الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة وفي كتاب الحدود، وما زلنا في أحكام الديات، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 344. وقفنا عند دية الشجاج، دية الشجاج، وطبعا كنا ذكرنا نقطة قبله يمكن ما اتضحتش قوي، هنعيدها برضك. قلنا وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية. شعر الرأس فيه دية كاملة، وشعر اللحية فيه دية كاملة، وشعر الحاجبين فيه دية كاملة، لأن الحاجبين اتنين، فكل جهة الجهة دي عليها نصف الدية والجهة الشمال عليها نصف الدية. وأهداب العينين اللي هي الرموش. طب الرموش دي كام يا حضرات؟ أربعة. في العين اليمين هدبان، وفي العين الشمال هدبان، يبقى أربعة أهداب. يبقى كل في الهدب الواحد ربع الدية، يعني العين فيها اتنين هدبين فيهم نصف الدية، وفي الحاجب نصف الدية، الحاجب الواحد نصف الدية لأن منه اتنين، وفي الهدب ربعها لأن احنا لنا أربعة أهداب، اتنين في العين اليمين واتنين في العين الشمال. وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي. تعال بقى لدية الشجاج. والشجاج هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. شجاج من الشج، وهو القطع بتبقى اللي بتبقى في الرأس وفي الوش. قال لك وأنواعه عشرة. الشجاج دي عشرة، لو واحد طعن واحد في وجهه أو في رأسه أو في بدنه وعمل له شج، فبمشرط بسكين بموس بغيره، نشوف هو بيندرج تحت أي نوع من الأنواع العشرة، وهي كلها لا قصاص فيها. يعني العشرة دول ما فيهمش قصاص، لأن دي جروح، والجروح احنا عارفين يا حضرات إن صعب إن احنا نعمل عملية القصاص ويبقى فيه تماثل. ممكن واحد شج واحد وما ماتش، يجي التاني يشجه يموت أو يزود أو يقلل، فما فيهاش قصاص. قال لك إلا الموضحة إذا كانت عمدا. الموضحة دي اللي هي بقى قلناها قبل كده، اللي هي ممكن نقولها تاني، هي التي تكشف عن العظم، يعني ضرب واحد ضربه شالت الجلد وشقت اللحم ووضحت العظم. فالموضحة إذا كانت عمدا فيها القصاص، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. ليه ما فيش قصاص في الشجاج والجروح؟ لأن صعب جدا إن احنا نعمل عملية مماثلة، صعب جدا. والشجاج بيانه كما يأتي. تعال نشوف كده بقى الشجاج وأسمائه ونصيبها كام من الدية. قال لك الخارصة، أول حاجة من العشرة هي الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا. الخارصة اللي واحد مثلا جاب مشرط أو سكينة أو سكين أو موس أو غيره وشق الجلد الخارجي فقط، الجلد الخارجي اللي لسه هو فوق اللحم، ما هو فيه جلد خارجي وبعدين لحم وبعدين عظم، فالخارصة هي التي تشق الجلد قليلا. اثنين، الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، يعني شقت الجلد ونزلت كمان شوية شقت اللحم، يعني ديت غاصط أكتر من الأولانية. ثالثا، احنا قلنا الخارصة هي التي تشق الجلد قليلا، اثنين الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، رقم ثلاثة الدامية أو الدامغة وهي التي تنزل الدم، يعني شقت الجلد وشقت اللحم ونزل الدم. الرابعة وهي المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم، دي دخلت في اللحم وغاصت فيه، يعني ايه، مش بدأت في مقدمة اللحم انما غاصت في اللحم. خامسا، السمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، يعني شقت الجلد وشقت اللحم ودخلت على العظم لكن بينها وبين العظم جلدة لم تصل إلى العظم. سادسا، الموضحة وهي التي تكشف عن العظم، شقت الجلد واللحم والعظم انكشف، انكشف العظم وبان. سابعا، الهاشمة وهي التي تكسر العظم وتهشمه، دي دخلت على العظم وكسرت العظم. ثمانية، المنقلة وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام من مكانه، يعني ده دخلت على العظام وكسرت العظم والعظم اتحرك من مكانه. رقم تسعة، المأمومة أو الآمة وهي التي تصل إلى جلد الرأس، أي إلى أم الدماغ بعد العظام. رقم تسعة دي الآمة أو المأمومة، ده تجاوزت اللحم وكسرت العظم وعدت العظم إلى أم الدماغ كمان. رقم العاشرة، الجائفة وهي التي تصل الجوف بداخل الجسد، يعني واحد جاب مثلا سكين أو مشرط أو أي حاجة وراح طعن واحد مثلا في جنبه كده، فاخترق الجلد واخترق اللحم ومش وقف جوه اللحم، لا ده عد بقى الجوف، يعني دخل جوه البطن، دخل جوه البطن، ولذلك سموها الايه، الجائفة، وهي التي تصل الجوف بداخل الجسد. طيب، ديت الجروح، أنواع الجروح أو الشجاج العشرة. تعال بقى نشوف الدية الواجبة شرعا في كل نوع من أنواع هذه الشجاج، ويجب فيما دون الموضحة، يعني دون الموضحة اللي هي أقل من الموضحة، أقل من الموضحة، يعني اللي هي الأقل من الموضحة اللي هي كشفت عن العظم. حكومة عدل، حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب، يعني ناس أهل خبرة يحكمون فيها بالعدل. ليه؟ لأنها بسيطة شوي، يعني ما أثرتش قوي. فيما دون الموضحة، حكومة عدل اللي هي الخارصة والباضعة والدامية والمتلاحمة والسمحاق، كل دول فيهم حكومة عدل، لأن هم لسه ما دخلوش على الإيه، على العظام، وما أثروش تأثير كبير، ففيهم حكومة عدل. يعني أعدى بلدي من ناس فاهمين الواقع يقدروا الحاجة ديت، ويقدروا له بقى إيه، يعني دواءه وعلاجه وأجرة الطبيب ونفقاته وما يظهر لهم من أهل، ما يظهر لأهل الخبرة بالحق وبالعدل. وأما الموضحة التي تكشف عن العظم قالك ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ. الموضحة بقى هنبدأ ندخل في الديات، إن كانت عمد يبقى فيها القصاص، وإن كانت خطأ، وإن كانت الضربة على سبيل الخطأ فيبقى فيها نصف عشر الدية، كبيرة أم صغيرة، وهي خمس من الإبل، فيها خمسة من الإبل، يدفع خمسة من الإبل، كما ثبت ذلك عن رسول الله في كتابه لعمر بن حازم. ولو كانت مواضع متفرقة، يعني ضربوا في أماكن متعددة، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل، هنعتبرها بقى يعني لو ضربوا ثلاث ضربات كل ضربة لها خمسة من الإبل، كل ضربة لها خمسة من الإبل. والموضحة في غير الوجه والرأس، والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة. دي لو كانت إيه في الموضحة، لو كانت في الوجه والرأس إن كانت عمدا فيها القصاص، وإن ما كانش فيها عمد يبقى فيها خمس من الإبل، وإن تعددت يبقى كل واحدة، كل خبطة، كل ضربة لها خمس من الإبل، كل موضحة لها خمس من الإبل. أما في غير الوجه والرأس ففيها حكومة، الحكومة اللي هم قلنا إيه، ناس أهل خبرة وأهل عدل وأهل علم يحكموا في الموضوع. تعال بعد كده ندخل على الحاجات التقيلة، الجروح التقيلة اللي دخلت على العظام. قال لك وفي الهاشمة اللي تكسر العظم وتهشمه، يعني عشر الدية وهي عشر من الإبل، وهو مروي عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. وفي المنقلة اللي نقلت العظم من مكانه، عشر الدية ونصف العشر أي خمسة عشر من الإبل، يبقى المنقلة فيها خمستاشر من الإبل. وفي الآمة اللي هي بتصل إلى أم الدماغ، بتكسر العظام وتعدي كمان، فيها تلت الدية، فيها تلت الدية بالإجماع، ثلث الدية يعني تلت المية، الدية مئة من الإبل فيها تلت الدية بالإجماع. وفي الجائفة ثلث الدية بالإجماع، الجائفة اللي هو زي ما قلت لك كده جاب سكين أو آلة حادة وطعنه مثلا في جنبه أو في بطنه فجرحه وعد اللحم ودخل جوه البطن في الجوف، دخلت الجوف، قال لك فيها تلت الدية، ثلث الدية بالإجماع. فإن نفذت يعني إيه، عدت اللحم ودخلت إلى الداخل تماما دخولا كاملا، فإن نفذت ففيها جائفتان، يا هيتحسب الجائفة دي هتتحسب إيه، اتنين، ففيهما ثلث الدية، يبقى هيدفع التلت وتلت، تلتين الدية، يدفع تلتين الدية، ففيهما ثلث الدية. والكلام ده كله ارجع لإرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 325 و326 و326 و327 و327. هتلاقي الكلام ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى بعد كده بقى مسألة جديدة، بعد ما خلصنا الشجاج، أنواع الشجاج العشرة، وإيه اللي فيهم، إيه اللي فيه حكومة عدل، وإيه اللي فيه قدر من الدية، خمس أو عشر أو خمستاشر أو تلت الدية. تعالى لدية المرأة، نتكلم عن دية المرأة مسلمة وغير مسلمة. ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل. الرأي الراجح في المسألة، لأن ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل. يعني الرجل له 100 من الإبل، يبقى المرأة لها 50. وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه وابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم قالوا في دية المرأة إنها على النصف من دية الرجل. وصححه الشيخ الألباني ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 307. ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا. يعني ممكن يكون إجماع سكوتي، لم ينقل أن أحدا أنكر عليه إن المرأة لها نصف دية الرجل. ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. في مذهب تاني خالف مذهب الجمهور وقيل يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، يعني العقل اللي هو الدية. مذهب تاني بيقول إن المرأة تستوي مع الرجل لغاية التلت، وبعد التلت اللي بعد التلت يبقى على النصف من دية الرجل. بعد التلت على النصف من دية الرجل، قال لك ثم النصف فيما بقي. واستدلوا بحديث لكنه ضعيف، فقد أخرج النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. ولو كان حديث صحيح لصار حجة، لكنه حديث ضعيف وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 308. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة. ده مذهب سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فقال 10 من الإبل. السائل بيسأل سيدنا سعيد بيقول له لو حد قطع صابع للمرأة فيه كام؟ قال له 10، معروف اللي هو عشر الدية. قلت فكم من في الأصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4؟ قال 20 من الإبل. قال لا، يعني صابع في 10، 2 في 20، 3 في 30، طب 4 فول يبقى في 40، لأنه كل ما الجريمة تزيد الدية تزيد والعقوبة تزيد. قال له لا 20. فالسائل استغرب. قلت حين عظم جرحها، اللي هو بيسأل سيدنا سعيد بقى بيقول له حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. يعني لما يبقى 4 والجريمة تزيد والمصيبة تزيد عليه تقوم تنقص الدية للنصف ونقول 20؟ قال سعيد أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. يعني إما عالم بتثبت وإما جاهل وبتعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. فسيدنا سعيد بن المسيب قال له: هي السنة. لكن سيدنا الإمام الشافعي وهو من الجمهور الذين خالفوا هذا القول ناقش هذه الرواية، ناقش هذه الرواية، وطبعا هي السنة يا ابن أخي دي الأثر ده رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 309. وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي وبين أن المقصود من السنة هنا هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله. الإمام الشافعي قال لا، ده دي سنة سيدنا زيد بن ثابت مش سنة النبي. فقال الشافعي رضي الله عنه: السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله. وروى أن كبار الصحابة أفتوا بخلافه ولو كانت سنة رسول الله ما خالفوه. وقوله سنة محمول على أنها على أنه سنة زيد، لأنه لم يروى عنه إلا موقوفا. قال لك دي سيدنا سعيد بن المسيب لما قال، وهو من كبار التابعين، لما قال هذه هي السنة أو هي السنة يا ابن أخي، الإمام الشافعي بيقول لا، دي يقصد سنة زيد بن ثابت. ليه؟ لأنه هو اللي أفتى بكده، وإلا فكبار الصحابة أفتوا بخلاف زيد بن ثابت، ولو كانت هي السنة لعلمها كبار الصحابة. ده دي كلام سيدنا الإمام الشافعي. وبيقول كمان ولأن هذا يؤدي إلى المحال. سيدنا الإمام الشافعي بيقول إزاي تبقى السنة وهذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها. وحكمة الشارع تنشأ من ذلك ولا يجوز نسبته إليه، لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا، وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره. سيدنا الإمام الشافعي بيقول مستحيل إن دي تكون سنة النبي، لأنها سنة النبي يعني شرع وتشريع، وده ما ينفعش ننسبه للشرع، لأن الشرع بيقول إن كل ما الجريمة تزيد وألم المصيبة يشتد على المصاب العقوبة تبقى أشد، يعني الدية تبقى أعلى. لكن دول بيقولهم إن هو لما كانت المصيبة أقل، يعني لما كان صابع واحد كان 10 من الإبل، 2 يبقى 20، 3 أصابع يبقى 30 من الإبل، 4 أصابع قال لك 20. إزاي الكلام ده ينسب للشرع؟ سيدنا الإمام الشافعي بيقول إزاي الكلام ده ينسب للشرع؟ هذا محال وهذا طعن في الشريعة. إذن ده أخره إنه يكون كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه، وده اجتهاد من سيدنا زيد موقوفا عليه، ولم يعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصراحة كلام الجمهور هو الأقوى، وهو أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. تعال بقى لديت مسألة جديدة، ديت أهل الكتاب، ديت أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. وديت أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم. خلي بالك، ديت أهل الكتاب على الراجح من أقوال أهل العلم نصف الدية، يعني له 50 من الإبل. وديت المرأة منهم نصف دية المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة أصلا لها نص الدية، يبقى إذن المرأة الكتابية لها إيه؟ لها ربع الدية، لأنها نصف دية المرأة. ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم، يعني دية أهل الكتاب نصف دية المسلم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربعة وحسنه الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 الصفحة 307. وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند إسناده حسن، والمسند المجلد رقم 11 طبعة شعيب الأرناؤوط صفحة 662 الحديث رقم 7092 والحديث إسناده حسن. وكما تكون دية النفس على النصف من دية المسلم، تكون دية الجراح كذلك على النصف. وإلى هذا ذهب مالك وعمر بن عبد العزيز، وذهب أبو حنيفة والثوري، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين. في مذهب تاني بيقول إن دية الكتاب زي دية المسلم، يعني هياخد 100 من الإبل، وتبقى المرأة الكتابية لها 50 من الإبل زي المرأة المسلمة، مش نصف المرأة المسلمة. لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لكن أنا أميل للمذهب الأول، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن النبي قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم، فهو حديث صحيح ثابت، يبقى مفيش تعارض ما بين السنة والقرآن خالص، ويبقى دي من باب تقييد المطلق وتخصيص العام، وتبقى الآية معناه ما بتبينش ان هي دية او نصف دية، هو كده كده هياخد الدية، مفيش تعارض ما بين الحديث والآية. الآية بتقول فدية مسلمة، فكلمة الدية مسلمة صالحة للدية كاملة ولنصف الدية ولربع الدية، المهم انه هياخد دية، يبقى ما كده ما فيش تعارض، وتبقى السنة بينت خصصت عموم الآية واطلاقه وقيدت اطلاقه وخلت اهل الكتاب لهم نصف الدية، ما فيش تعارض. انا بأكد ان ما فيش تعارض بين السنة والقرآن. قال الزهري: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت كذلك على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى المقتول نصفها، ثم قضى عمر ابن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ديتهم ثلث دية المسلم. يعني إذن عندنا ثلاث مذاهب، قيل نصف الدية وده الراجح لأن السنة ثابتة والحديث صحيح، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي مذهب بيقول لهم دية كاملة، أهل الكتاب لهم دية كاملة، الرجال والنساء نصف الدية زي نساء المسلمين، ومذهب بيقول تلت الدية. قال لك: ودية الوثني. وذهب الشافعي إلى أن ديتهم ثلث دية المسلم. ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن ثلث عشر دية المسلم. الوثني طبعا والمجوسي غير أهل الكتاب، فالوثني اللي بيعبد الأصنام والأوثان، والمجوسي اللي بيعبد النار، اللي هو معاهد واخد عهد أمان أو مستأمن واخد أمان، لهم ثلث عشر الدية. ثلث عشر الدية، العشر يعني عشرة من الإبل، ياخد تلتين العشرة، عشر الدية عشرة من الإبل، تلتينهم يبقى ياخد تلتين العشرة. وحجتهم أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة، وهو بحساب 800 درهم من 12,000. وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ونساؤهم على النصف، نساؤهم يعني المرأة تأخذ نصف اللي هياخد الرجل، على حسب أصلا أن المرأة المسلمة بتأخذ نصف الرجل المسلم. طيب في مسألة بقى أخيرة هنا، وهل تجب الكفارة؟ لكن أنا زي ما قلت لحضراتكم إن الراجح هو المذهب الأول في المسألة الأولى. طيب وهل تجب الكفارة مع الدية؟ وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ الذمي اللي هم أهل الذمة أهل الكتاب، والمعاهد أو المعاهد، هل بعد ما يدفع الدية عليه الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد بيصوم شهرين متتابعين؟ قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختاره الطبري. وأصلا كمان هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أحمد وأبي حنيفة. يعني إذن مذهب الجمهور بيقول إن اللي يقتل الذمي والمعاهد عليه الدية وعليه الكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة، وهو ده مذهب الجمهور وهو الراجح. ويرجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 224. وخالف وطبعا دليلي والراجح ومذهب الجمهور لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة فدية وتحرير رقبة مؤمنة، يبقى دية وكفار. وخالف الإمام مالك فقال: تستحب فقط ولا تجب لغير المؤمن كما يفهم من الآية. الإمام مالك كان مذهبه أن الدية واجبة لكن الكفارة مستحبة فقط، لأن الآية بتقول، الآية بتتكلم أول ما بدأت في المؤمنين، فقال لك يفهم منها أن غير المؤمن لا تجب في حقه. لكن مذهب الجمهور هو الأقوى لما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من دية أهل الكتاب. فضل مسألة واحدة وهي دية الجنين. دية الجنين يعني لو واحد طعن امرأة في بطنها ضربة فنزل الجنين الذي في بطنها، سقط الجنين اللي في بطنه، فإذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، ولم تمت أمه بس أمه ما ماتتش، الجنين نزل زي ما احنا بنقول سقطت يعني، ولكن أمه ما ماتتش، وجب فيه غرة. والغرة الغرة من كل شيء أنفسه، الغرة سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها، وسواء أن كان ذكرا أم أنثى. فأما إذا خرج حيا ثم مات، خلي بالك احنا عندنا حالتين دلوقتي، ضربها في بطنه فنزل الجنين، في فرق بقى لو نزل حي، لو نزل الجنين حي وبعدين مات له دية كاملة، الجنين لوحده له دية كاملة، ده دي لو أمه عايشة، لكن لو أمه ماتت في ده حاجة تانية، أمه لها نظام آخر، لكن إحنا بنتكلم على الجنين دلوقتي. الجنين له دية كاملة لوحده، ده لو نزل حي ومات، لكن لو نزل ميت يبقى له غرة، والغرة دي هنقولها يعني إيه؟ قال لك فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا وجبت 100 بعير، وإن كان أنثى 50. يبقى إن كان ذكر له 100 من الإبل، وإن كان أنثى يبقى لها 50 من الإبل، ده دي لو نزل إيه حي ومات. وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك. يعني لو الجنين نزل عطس ولا تحرك ولا نكش ولا تنفس ولا بكى ولا صاح ولا أي حاجة تدل على الحياة، بيبقى له دية كاملة، إن كان ذكر له 100 من الإبل، وإن كان أنثى 50 من الإبل. أما إن كان نزل ميت يبقى له غرة. واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وإصبع. الإمام الشافعي بيقول لابد يكون تخلق عشان ياخد الغرة. وأما مالك فإنه لم يشترط هذا، وقال كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. ويرجح رأي الشافعي بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه فإنه لا يجب شيء. الإمام مالك ما بيشترطش أن الجنين يكون تخلق، وقال لا لابد يدفع الغرة اللي هو قدر من الدية، يعني هنوضح دلوقتي، ده دي لو منزلش حي ومات. والإمام الشافعي بيقول لابد يكون تخلق، وأنا أميل والله أعلم إلى قول الإمام مالك حتى لا يفلت المعتدي من العقوبة، والله أعلى وأعلم. قدر الغرة بقت بالغرة دي إيه؟ قال لك والغرة 500 درهم. إحنا قلنا الدراهم دي فضة، والدرهم بتلاتة جرام فضة خالصة، يعني 500 درهم يعني 1500 جرام من الفضة الخالصة. للي يضرب وحده وضرب بقى تقوم تنزل الجنين اللي ببطنه وينزل ميت، له ايه 1500 جرام من الفضة، 1500 جرام من الفضة الخالصة. انما لو نزل حي، ان كان ذكر هياخد 100 من الابل، وان كان انثى هنديله 50 من الابل كما قال الشعبي والاحناف، او 100 شاة كما في حديث ابن بريدة عند أبي داود والنسائي. وقيل 5 من الإبل الغرة، قيل 5 من الإبل، وهي هتقارب برضك لل 1500 جرام من الفضة. 5 من الإبل كما في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 313. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله قضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، يعني تمن عبد أو تمن أمة، ويجوز بالإضافة إن إحنا نقول غرة عبد أو وليدة، أو نقول غرة عبد وليدة أو وليدة، يبقى يجوز على الإضافة ويجوز على أنه بدل أو عطف بيان. وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال الرسول إن هذا من إخوان الكهان. والحديث حديث صحيح ومشهور ومعروف، يعني بيقول إزاي أغرم في جنين لا أكل ولا شرب ولا صرخ، مثل ذلك يطل يعني يهدر ملوش ثمن ولا له دية. فقال النبي عن هذا الرجل: إن هذا الرجل من إخوان الكهان، لأن كلامه منسق ومنظم ويشبه كلام الكهان. هذا بالنسبة لجنين المسلمة. أما جنين الذمية فقد قال صاحب بداية المجتهد، قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه. لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم. وأنا وضحت لكم الراجح في المذهب في دية الذمي، جبنا لكم حديث في مسند أحمد، حديث صحيح أو حديث حسن، قضى النبي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم، وهذا إسناد حسن، فهو نص في محل النزاع. يبقى الراجح اللي هو إيه؟ اللي هو مذهب الإمام مالك، إن دية الذم نصف دية إيه؟ المسلم. معلش دقيقتين كده بالضبط عشان نخلص المسألة ده. طب على من تجب بقى؟ يعني مين اللي على من تجب؟ يعني مين اللي هيدفعه؟ مين اللي هيدفع الدية ديت؟ الجاني نفسه ولا العاقلة بتاعته؟ فقال مالك وأصحابه والحسن البصري والبصريون: تجب في مال الجاني، تجب في مال الجاني. وذهبت الحنفية والشافعية والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خطأ، فوجبت على العاقلة. وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، وبدأ بزوجها وولدها. وهذا إسناد حسن، الحديث في سنن أبي داود، وارجع لعون المعبود المجلد رقم 7 صفحة 626. الحديث إسناد حسن، وده يعتبر نص في محل النزاع. فيبقى الرأي الراجح اللي هو الثاني أن الدية دية الجنين ليست على الجاني، وإنما هي على العاقلة، لأن النبي جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، يبقى على العاقلة. وبدأ بزوجها وولدها، يعني لما جه يوزع الدية بتاع الجنين، طبعا الدية بتاع الجنين بتروح لمين؟ بتروح للورثة الشرعيين. وبدأ النبي بزوجها، أي بزوج المرأة وولدها، لأن دول من الورثة الشرعيين. لكن هي بتجب اللي بيدفعه عاقلة الضارب، وبتتوزع على ورثة الجنين. وأما مالك والحسن فقد شبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا، قال والأول أصح، لكنني أميل والله أعلم إلى المذهب الثاني اللي هو مذهب إيه؟ الحنفية والشافعية والكوفي، مذهب الحنفية والشافعية والكوفيين. طب لمن تجب؟ ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته، تجب لورثته. وإحنا ذكرنا الحديث اللي ورد عن جابر في المسألة اللي فاتت إنها بتجب للورثة على موارثهم الشرعية، يعني بتتوزع عليهم بالنصاب الشرعي اللي ربنا قسمه، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل هي للأم. وفي مذهب بيقول إن هي للأم فقط، لأن الجنين كعضو من أعضائها فتكون ديته لا خاصة. لكن إحنا معانا حديث جابر اللي فات أن النبي جعل في الجنين غرة على عقلة الضارب وبدأ بزوجها وولده. آخر حاجة بقى وجوب الكفارة، واتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، طب بقى لو هو إحنا قلنا لو طعن ونزل الجنين ميت له غرة، طب لو انه نزل حي ومات قلنا ده فيه دية كاملة وفي ففيه وهل فيه الكفارة في مسألة بقى، وهل فيه الكفارة مع الدية؟ وإحنا قلنا فيه دية كاملة، طب فيه الكفارة مع الدية؟ قال لك ففيه الكفارة مع الدية. واتفق العلماء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، والتجب الكفارة. طب تجب الكفارة مع الغرة بقى لو نزل ميت مش نزل حي ومات، هل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره تجب، لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة لا تجب لأنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب فيه عنده، واستحبها مالك لأنه متردد بين الخطأ والعمد. فيه ثلاث مذاهب، هم اتفقوا إنه هو لو نزل حي ومات فيه دية كاملة وفيه كفارة على الضارب، لكن لو نزل ميت اتفقوا إن فيه دية لكن اختلفوا هل فيه كفارة، على ثلاث مذاهب. والله أعلى وأعلم بالصواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.